أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، نواصل ان شاء الله تعالى الكلام على تعريف الحديث الصحيح، والذي عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. تكلمنا على العدالة وعلى الضبط بشقيه وعلى اتصال السند، وتكلمنا كذلك في الدرس الماضي عن العلة، وقلنا أن من شروط الحديث الصحيح أن تنتفي فيه العلة الخالفة لقول الحافظ غير معلل ولا شاذ، أي لا تكون فيه علة ولم يعل. والاحتراز هنا من العلة القادحة، فهي المعنية بقوله غير معلل. وأما العلة الظاهرة، وإن كانت من العلل القادحة كذلك، فقد احترز عنها باشتراط العدالة، وباشتراط اتصال الإسناد، وباشتراط الضبط. فباشتراط ما للضبط خرج الذين تكلم في ضبطهم بسوء الضبط والحفظ وبوجود الأوهام والأخطاء والأغلاط، وهذا جانب من العلل الظاهرة. كذلك باشتراط اتصال الإسناد خرج الانقطاع بصوره، وهذا جانب من العلل الظاهرة. لكن هناك نوع خفي من العلل القادحة، وهي العلة الخفية. فاشترط العلماء هنا شرطا حتى يتجنب في الصحيح هذه العلة أو هذا النوع، فقالوا غير معلل، فقلنا قصد بذلك العلة الخفية التي لم يحترز عنها بالشروط الماضية، وهي الاتصال والعدالة والضبط، فاحتاج إلى احتراز جديد وإلى شرط جديد ليؤكد على سلامة الحديث الصحيح من العلة الخفية. فقال غير معلل، شيخ وليد الكرسي، فقال غير معلل. وقلنا أن العلة هنا هي ما عرفه العلماء بقولهم سبب خفي غامض، سبب يطرأ على هذا الحديث الذي يظهر للناظر صحته، فمن رآه ظنه من الوهلة الأولى صحيحا، ظنهم عند النظر فيه ظن صحته. لماذا؟ لأن الإسناد متصل والرواة عدود وهم من أهل الضبط، فمن نظر في هذا الإسناد مباشرة حكم على الإسناد بالصحة. قال أهل الحديث: لا يكفي أن تنظر إلى مجرد الإسناد فتحكم على الحديث بالصحة لسلامة رواته من الآلاط والأخطاء ولعدالة رواته واتصال السند. هناك أمور أخرى قد توجد في الحديث فتوجب الضعف، وهي العلة الخفية، سبب خفي غامض لا يظهر من الوهلة الأولى ولا يظهر بمجرد النظر إلى الإسناد. إذن كيف يظهر؟ تدرك بالخلاف والتفرد، تدرك هذه العلة الخفية بالخلاف. اختلاف من؟ اختلاف الرواة، اختلاف الأسانيد. عند جمع الأسانيد أدرك من خلال النظر فيها وجود تلك العلة، وأستطيع من خلال ذلك الحكم على الحديث بالسلامة منها أو بوجود هذه العلة. إذن في قولهم غير معلل ولا شاذ احتراز من العلة، وهي العلة الخفية. طيب، هل معنى ذلك أن الحديث الصحيح لا يشترط فيه انتفاء العلة الظاهرة؟ بل يشترط. وأين اشترطنا؟ في اتصال الإسناد، وفي عدالة الرواة، وفي ضبط الرواة. لكن لما كانت هناك علل أخرى لا يتوفر بالنظر في الإسناد انتفاء تلك العلة، احتاجنا إلى شرط جديد صريح، وهو لا يكون معللا. معللا بماذا؟ بالعلة الخفية. ومن هي العلة الخفية؟ أسباب تطرأ على الحديث توجب ضعفه. كيف أقف على ذلك؟ بجمع طرق الحديث. مثل ماذا؟ قال العلماء: مثل الاضطراب، مثل الإدراج. ما معنى ذلك؟ اضطراب يعني اختلاف. اختلف الرواة بالحديث، منهم من يرويه متصلا ومنهم من يرويه مرسلا. مثال ذلك: عندنا حديث يرويه الإمام مالك رحمه الله، جاء في إسناد، طبعا الحديث بيكون مروي عدة أسانيد، في إسناد من هذه الأسانيد رواه القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا نظرت أنت في هذا الإسناد، القعنبي ذكر، مالك بن أنس إمام، نافع تابعي جليل من الثقات الأثبات، ابن عمر صحابي جليل، ما حكم هذا الإسناد من النظرة من الوهلة الأولى؟ إسناد صحيح، بل هو من أصح الأسانيد، بل هو من السلاسل الصحيحة لرواية مالك عن نافع بن عمر. إذا من الوهلة الأولى عند النظر في هذا الإسناد بمفرده، هل أدركت وجود علة؟ لم تدرك هناك علة. في علة ظاهرة؟ فيش علة ظاهرة. لماذا؟ لعدالة الرواة، لضبط الرواة، لاتصال السند. طيب، جمعنا طرق الحديث بمعنى القعنبي هذا يروي عن مالك عن وقد شاركه في الرواية عن مالك أقرانه. مالك وهو يحدث مجموعة، أصل ومدار الحديث على من؟ على مالك. مخرج الحديث مالك، مصدر هذا النبأ مالك. بحثنا وجمعنا الطرق، فإذا بأقران القعنبي وتلاميذ مالك الآخرون قد رووا الحديث عن مالك عن نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ روى ذلك عن مالك عبد الله بن وهب، روى ذلك عن مالك إسماعيل بن أبي ويس، روى ذلك عن مالك جماعة وجماعة من الثقات وجماعة من الثقات. طيب الآن لما ننظر في ذلك الحديث، الآن لما ننظر في ذلك وجدنا أن الأكثرين يروونه عن مالك عن نافع عن من؟ عن النبي. هذا مرسل، والأول ماذا؟ متصل. طيب ابقعنا بخلف من هو أولى وأحفظ، تقدم رواية من؟ الأكثر والأحفظ. طيب رواية القعنبي لما حالها؟ رواية شاذة. رواية ماذا؟ شاذة، لأنه خالف من هو أولى منه وأحفظ. إذن تعل ولا تعل؟ تعل. كيف أعلمنا هذه الرواية مع أنها في ظاهر الإسناد إسنادها ماذا؟ صحيح، لأن هذه علة حقيقة أدركناها بماذا؟ بجمع الطرق. هذا مثال على الشذوذ، مثال على الاضطراب. حديث يرويه أبو إسحاق السبيعي مثلا، رواه مرة لوجه مرسلا، ومرة متصلا، ومرة من مسند ابن عمر، ومرة من مسند أبي هريرة، ومرة موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص. نظرنا في الرواة عن أبي إسحاق فإذا هم في درجة متساوية، وأبو إسحاق نبه العلماء على اضطراب في هذا الحديث. إذا لو نظرت أنت بكل إسناد على حدة قد تحكم عليه بالصح، لكن بعد جمع الطرق ووجدت أن تلاميذه في حال تساوي لا نستطيع تقديم أحدهم على أحد، إذن هذا يحكم عليه ماذا؟ بالاضطراب. اضطرب فيه أبو إسحاق ولا نستطيع أن نرجع كفة أو كفة على كفة، فعند ذلك نتوقف في الحديث لوجود هذا الاضطراب. متى أعلمنا الحديث بالاضطراب؟ بعد جمع الطرق. متى أدركنا وجود تلك العلة الخفية؟ بعد جمع الطرق. إذن لو أننا حكمنا على كل إسناد على حدة لم يتوفر لنا الوقوف على هذه العلة الخفية، وإنما ما تأتى لنا ذلك إلا بعد جمع الطرق. كذلك الإدراج، الإدراج أن يدخل أحد الرواة تفسيرا من نفسه أو قولا أو تلحق مقالته بالحديث، فيظن الظان والناظر أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. جاء عن الزهري أنه قال التحنث هو التعب. أدرجه بعض الرواة في الحديث كأنه من قول عائشة، والتحنث هو التعبد. التحنث هو التعبد. في حديث ابن مسعود من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول قال ابن مسعود رواه البعض أنه كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تنظر الإسناد تراه صحيحا. لكن بعد جمع الطرق جاء في بعضها أن هذا القول من قول ابن مسعود حيث رواه بعض الرواة، فإذا به يقول وقال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وقلت مقالة أخرى، وقلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهؤلاء فصلوا قول عبد الله بن مسعود من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن هذه المقالة من قول ابن مسعود لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف علمنا؟ كيف عرفنا هذه العلة؟ بعد جمع ماذا؟ الطرق. إذا احترز بالحديث الصحيح من العلة القادحة الظاهرة. هذا الاحتراز جاء أين؟ في قولهم ماذا؟ العلة الظاهرة. يكفي في الاحتراز منها قولهم اتصال السند عدد الرواه ضبط الرواه، لأن بقولهم اتصال السند احترزنا من الانقطاع وهي علة ظاهرة، وبعدالة الرواه احترزنا من الفسق والكذب، واتصال السند تكلمنا عنه، والضبط من الأوهام والأغلاط إلى آخره. بقي نوع من أنواع العلل وهي العلة لا يغني في الاحتراز عنها اشتراطهم اتصال السند وعدالة الرواه وضبط الرواه، فاشترطوا لها شرطا وهو غير معلل. فغير معلل أي بعلة خفية. قلنا العلة الخفية هذه لا تدرك بمجرد النظر في الإسناد، وإنما تدرك بماذا؟ بجمع الطرق. فإذا جمعت الطرق عند ذلك استطعت الوقوف على هذه العلة. مثل ماذا؟ مثلنا بالاضطراب ومثلنا بالإدراج، واضح؟ فعند والشذوذ، وسيأتي اشتراط الشذوذ كذلك. إذا اشترطوا عند ذلك الاحتراز من العلة الخفية بالحديث الشرعي. قال غير معلل ولا شاذ. الشرط الخامس الذي يجب انتفاعه ليتأتى لنا الحكم على الحديث بالصحة هو انتفاء الشذوذ. وماذا يعني بقول انتفاء الشذوذ؟ قال والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. إذا الشذوذ هو التفرد، والشاذ هو المنفرد. فهل يعني بذلك المحدثون أن كل من انفرد برواية يحكم على روايته بالشذوذ؟ لا، وإنما هو يعرف الشذوذ لغة. فالشاذ لغة المنفرد، هذا في اللغة. أما في الصلاح علماء الحديث قالوا الشاذ هو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. قال وله تفسير آخر سيأتي، هذا سيأتي في صفحة 98 وفي صفحة 96 في نسخته. في صفحة 96 قال في تعريفه للشاذ، قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، قال ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. إذن اكتب التعريف الثاني هذا أيضا. قال الحافظ والشاذ يعني على لسان من عرفه بذلك، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، أي أن هناك من عرف الشاذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. هذا التعريف. في تعريف في صاد 98 كذلك بعده بصفحة قال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. اكتب هذا أيضا، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. إذا معنا الآن ثلاث تعاريف ذكر الحافظ ابن حجر، ثلاثة تعاريف. الأول وهو الذي بين أيدينا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، والثاني ما يخالف فيه الثقة الثقات، والثالث ما يخالف فيه المقبول من هو أولى منه. نريد أولا من حيث الإجمال قبل أن ندخل في هذه التعاريف ما معنى هذا؟ معناه كما قال الشافعي رحمه الله: ليس الشاب أن يروي الثقة ما لا يرويه الناس، يعني يتفرد بالخبر أو الزيادة، وإنما الشاب أن يروي فيه الثقة ما يخالف فيه الناس. إذا اشترط في الشذوذ تفرد ومخالفة، اشترط فيه المخالفة. قال الشاب: هو ما رواه الراوي مخالفا أو ما يخالف فيه الراوي من هو أولى منه، مثل ما ذكرنا في رواية مالك. مالك روى الحديث عن نافع عن ابن عمر، هذا متصل، رواه عن القعنبي، خالف القعنبية عبد الله بن وهب وخالفه، واضح. مثلا كذلك قلنا عبد الله بن وهب ومن، وخالفه كذلك إسماعيل بن أبي أويس وجماعة من الثقات. إذا القعنبي خالف وهو راوي ثلاثة أو أربعة ممن هم أرجح منه من ناحيتين: من ناحية العدد هم أربعة، ومن ناحية الوصف ثقات. فعند ذلك يقال: هذا الراوي خالف في ادعائه وصل الحديث عن شيخه، فخالف من هو أولى منه، فيحكم على هذا الوصل بالشذوذ، والصحيح رواية من رواه مرسلا. هذا إذا كان الخلاف في إسناد. كذلك ما إذا كان الخلاف في المتن، إذا كان الخلاف في المتن، فإذا روى الراوي حديثا واختلف عليه تلاميذ، فتلميذ يروي الحديث بزيادة في متنه، وآخر من أقرانه يخالفونه فيروون الحديث عن شيخهم بدون هذه الزيادة. إذن هو تفرد بذكر ماذا؟ الزيادة. مثال ذلك حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا. هذا الحديث تفرد بزيادة فليرقه أحد الرواة، خالفه من هو أرجح منه وأكثر فلم يذكر كلمة فليرقه. وإن كان المعنى يلزم منه الإراقة، لأنه لا يأتي غسل الإناء ولا تدريب الإناء إلا بإراقة، ولكن هكذا صنيع أهل الحديث أو جمهور المحدثين أنهم يحكمون على أي زيادة زادها الراوي في المبنى، سواء زادت معنى أو لم تزده، سواء استطاع الفقيه أو الناظر أن يجمع بين الزيادة وأصل الحديث أو لم يستطع، يحكمون على هذه الزيادة بالشذوذ إذا زادها الراوي فخالف من هم أرجح منه وصفا أو عددا ممن لم يذكرها. فإذا خالف ثقة ثقتين حكم على رواية الثقة بماذا؟ إذا خالف ثقة من هو أعلى منه وصفا بدون عدد، فخالف ثقة ثقة حافظا إماما، أيهما أعلى في الوصف؟ الثقة أو الثقة الحافظ المتقن الإمام؟ الثقة الحافظ المتقن، وصفه قوته إتقانه أعلى، فنقدم زيادة من؟ نقدم الإمام. فكونه لم يزد هذه الزيادة دليل على عدم وجودها، وأن من زادها قد أخطأ في قوله، فيحكم على زيادته بالشذوذ. يحكم على زيادة ماذا؟ بالشذوذ. استدل جماعة من أهل العلم على أصل هذا الصنيع وهو الحكم بالخطأ على من شاركك في الرواية فزاد شيئا لم يزده مشاركوه وهم أجل وأصغر وأكثر عددا برد قوله أو التشكك في قوله، وهذا الشك يوجب التوقف في الرواية. استدلوا بقصة ذي اليدين في حديث أبي هريرة في الصحيحين عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل صلاة العصر ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر قال لا لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت. بما أنه ليس هناك تشريع قصر الصلاة يبقى الاحتمال الثاني هو الراجع وهو النسيان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فاستقبل القبلة وكبر ثم ركع ركعتين إلى آخر الحديث. هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل خبر الواحد؟ يقبل خبر الواحد. لماذا هنا احتاج أن يسأل الحاضرين أحق ما يقول ذو اليدين؟ لأن الحاضرين هؤلاء مشاركون مع ذي اليدين في الصلاة، وسكوتهم وهم أهل الصلة والمنزلة والملاصقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أورث الريب والشك في خبر ذي اليدين. لو أنهم لم يشاركوا ذي اليدين في هذه الصلاة محتاج أن يتسلم أن يتثبت، لكن هناك عدد حاضر، فلماذا يقوم هذا فقط وينبه على هذا الشيء؟ فاحتاج أن يتثبت أن يتسلم أحق ما يقول باليدين؟ قالوا نعم. فبنى على القول وقام وصلى. إذا كان هناك مجموعة من التلاميذ والرواة سمعوا حديثا من الشيخ فتفرد أحدهم بزيادة في المتن أو في الإسناد لم يذكرها أقرانه، ألا يورث ذلك الريب في نفوسنا من زيادته؟ لا سيما وهم أكثر منه عددا وأعلى منه وصفا. لماذا لم يذكر هذه الزيادة؟ وليس لنا ولا يتأتى لنا أن نتثبت منهم أحق ما قاله فلان قد ماتوا، فهذا الشك يورث التوقف في زيادتي وروايتي. إذا عرفنا الآن الشذوذ التفرد، وهو عند المحدثين ما رواه الراوي مخالفا لمن هو، وصورته أن يشترك مجموعة في الرواية عن الشيخ فينفرد أحدهم في حديث قد رواه الجماعة بزيادة في المتن أو في الإسناد لم يذكرها الباقون ممن هم أعلى منه عددا أكثر منهم عددا وأعلى وصفا، فيتوقف في هذه الزيادة. هذا الأمر واضح. هل بمجرد النظر في الإسناد الواحد يتأتى لنا احترازنا الشذوذ؟ لا أساسا. لماذا؟ لأنه لابد من عملية المقارنة، فلا نستطيع الوقوف على أن الراوي زاد زيادة أو لم يزدها إلا بعد النظر في روايات أقرانه وزملائه، فلابد كذلك من جمع الطرق من أجل أن يتوفر لنا هذان الشرطان، وأن نتأكد من توفر هذين الشرطين وهو انتفاء الشذوذ وانتفاء ماذا؟ العلة. واضح؟ طيب، عندنا حديث رواه الليث بن سعد، فرواه عنه تلميذ صدوق، فزاد فيه زيادة وخالف ثقة. روى الثقة عن الليث بن سعد الحديث بدون هذه الزيادة، يبقى عندنا رواه صدوق خالف ثقة، الذي زاد هو الصدوق. لماذا نحكم على رواية هذا الصدوق؟ بالشذوذ، لأن أيهما أعلى في الوصف؟ الثقة. طيب، عندنا راوي ثقة خالف ثقتين، بماذا نحكم على رواية الثقة وقد زاد فيها زيادة؟ بالشذوذ، على التعريف، لأنه راوي خالف من هو أرجح أو أولى منه. هذا واضح؟ هناك مسائل ستأتي فيما إذا كان الذي زاد هو الأعلى، هذه ستأتي في زيادة الثقة في جانب آخر. خلونا الآن فقط في قضية الشاذ، عرفنا الآن صورة الشذوذ. طيب، الأمر الثاني، ذكر الحافظ عندنا ثلاثة تعاريف. مرة قال هو أن يروي الراوي ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. كلمة الراوي يدخل فيها الراوي الثقة، ويدخل فيها الراوي الصدوق، ويدخل فيها الراوي الضعيف، لأنه قال الراوي، صح ولا لا؟ طيب، هل مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه تعتبر وتعد شذوذا؟ لا، بل تعد منكرا، تعد منكرا. إذا هذا التعريف عليه ملاحظات، وليس هو بالتعريف الجامع المانع، أي لا يمنع دخول الغير فيه، فقد التبس الأمر بين المنكر وبين الشاذ، ونحن نريد تعريفا يفصل الشاذ عن المنكر. فينظر في التعريف الآخر، قال هو أن يخالف الثقة الثقات، يخالف الثقة الثقات. نحن الآن لما قال الشاذ مخالفة الثقة للثقات، اشترط في الراوي الذي يحكم على روايته عند المخالفة لمن هو أولى منه أن يكون ثقة حتى يحكم عليه بالشذوذ. طيب، لو كان صدوق وخالف من هو أولى منه على تعريف الشاذ أنه مخالفة الثقة للثقات، هل ستكون مخالفة الصدوق لمن هو أولى منه شذوذا؟ لا، لأنه جعل الشاذ هو المرتبة الأعلى مخالفة الثقة. فمخالفة الصدوق هنحكم عليها بماذا؟ لا ندري على هذا التعريف، لا ندري على هذا التعريف. إذا في خلل كبير جزئي، وجزئية أخرى في نفس التعريف، مخالفة الثقة للثقات اشترط في المخالف أن يكون جمع من الثقات، وهذا لا يشترط. قد يخالف ثقة ثقة حافظا فيحكم عليه بالشذوذ على هذا التعريف. هو اشترط أن يكون الثقة مخالف لجمع من الثقات، وهذا لا يشترط أن يكون جمع. واضح؟ التعريف الثالث، قال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وقد قال الحافظ عندها أو عند هذا التعريف، قال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، قال وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، وهو كما قال. فالتعريف المعتمد الذي لا خلاف فيه كما ادعى الحافظ رحمه الله تعالى هو قوله مخالفة المقبول لمن هو أولى به. كلمة المقبول كلمة مطلقة تشمل ماذا؟ من قبلت رواية، من الذي تقبل روايته؟ الثقة فما زاد وصدق. إذا خالف الثقة من هو أولى منه عدت رواية الشاذ، وإذا خالف الصدق من هو أولى منه عدت روايته. وهذا التعريف أجمع ومانعا لدخول غيره في بخلاف التعريفين السابقين. واضح هذا؟ إذا بهذا نكون قد انتهينا من تعريف الحديث الصحيح. قال تنبيه قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، وتتفاوت رتبه أي رتب الصحيح. قبل أن ندخل في ذلك نقول بهذا التعريف إذا توفر عندنا في إسناد أو في حديث اتصال السند بنقل العدل الضابط وجمعنا طرقه فلم نجد شذوذا ولم نقف على علة فهذا هو الصحيح لذاته. فإن خف الضبط في أحد رواته فلم يصل إلى درجة التوثيق وإنما كان صدوقا فهو الحسن لذاته. فإن جاء الحسن لذاته من طرق متعددة فهو الصحيح لغيره. هذا واضح؟ طيب بهذه الشروط يحكم عليه الصحيح. هناك من الفقهاء من اشترط شروطا زائدة على هذه الشروط، قالوا لا أيها المحدثين ما نحكم على الحديث بالصحة بمجرد هذه الشروط، بل يزاد على هذه الشروط أن يكون الراوي من العدول الضابطين الفقهاء، فيشترط أن يكون من الفقهاء وهذا شرط باطل ليس صحيحا، فلا يشترط في راوي الحديث الصحيح أن يكون فقيه. منهم من زاد شرطا آخر فقالوا يشترط أن يكون بصيرا وهذا شرط فاسد، فلو روى ابن أم مكتوم حديثا ونقل عنه بتوفر الشروط الصحيح لقبل هذا الحديث. قال اشترطوا أن يكون حرا ليس عبدا وهذا شرط فاسد، فلا فرق بين من توفرت فيه العدالة والضبط بين حر وعبد. قال يشترط أن يكون ذكرا وهذا شرط فاسد، فرواية النساء مقبولة إذا توفر فيها العدالة والضبط. قال يشترط أن يكون مشهورا بالسماع وهذا شرط فاسد. قال يشترط أن يكون ملازما لمن روى عنه وهذا شرط فاسد كذلك، إلى آخر هذه الشروط. فلا تشترط هذه الشروط في الحديث الصحيح. هذا واضح؟ طيب إذا لا نستطيع أن نحكم على حديث بالصحة إلا إذا توفرت فيه شروط وانتفت منه أو انتفى منه شرطان. فما هي الشروط التي يجب توفرها عندك؟ ما هي الشروط؟ الذي يجب أن تتوفر في الحديث الصحيح لنحكم عليه بالصحة؟ أولا اتصال الإسناد، ضبط الرواة، عدالة الرواة. وهناك شرطان لابد من انتفائهم، انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ ليحكم على الحديث. طيب قد ننظر في إسناد فنجد توفر بعض الشروط، فنجد أن الإسناد مروي وهو متصل السند برواية العدول الضابطين. إذا هذا الإسناد توفر في كم شرط؟ ثلاثة. لكني لم أجمع الطرق ولم أتأكد من انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ، فهل يحكم على هذا الحديث بالصحة؟ لا يحكم عليه جملة بالصحة. لكن هذا الإسناد ما حاله؟ إسناده صحيح لتوفر الشروط كم؟ إذا قول أحدهم في إسناد، إسناد صحيح أو إسناده صحيح، لا يلزم من تلك المقالة صحة الحديث، لأن حكمه إنما هو بالنسبة إلى النظر في إسناد الحديث وليس حكما على الحديث كله. فإذا رأيت قولهم أو لأحد المتقدمين أو للهيثمي أو للحاكم إسناد صحيح، فاعلم أنه نظر في أمور ثلاث: في اتصال الإسناد، وفي عدالة الرواة، وفي ضبط الرواة، ولم يرتبط إلى شذوذ ولا علة، فعند ذلك لا يحكم على الحديث. بماذا؟ إذن هل يلزم من قول أحدهم إسناده صحيح صحة الحديث؟ هل يلزم؟ لماذا لا يلزم؟ لعدم توفر انتفاء الشذوذ وانتفاء العلم. أحسن. طيب لو أنني نظرت في الإسناد فوجدت رواته من العدول الضابطين ولم ألتفت إلى اتصال الإسناد، فقلت هذا الإسناد رواته عدول ضابطون، أو جمعت العدالة مع الضبط فقلت رواته ثقة، فبقولي رواته ثقة توفر كم شرط؟ شرطان: العدالة والضبط. هل توفر اتصال السند؟ لا. هل توفر انتفاء الشذوذ؟ هل توفر انتفاء العلة؟ إذن هل يلزم من قول أحدهم هذا إسناد رواته ثقات صحة الإسناد فضلا عن صحة الحديث؟ لا يلزم. إذن لو رأيت الهيثمية في مجمع الزوائد يقول هذا إسناد رجاله ورواته ثقات، قل ما شاء الله هذا الحديث صحيح، ستقول ماذا؟ لا يلزم من هذه المقالة صحة الإسناد فضلا عن صحة الحديث. فإن أنت تتفلسف لماذا لا يلزم صحة الإسناد وقد قال رجاله ثقة، لماذا لا يلزم صحة الإسناد؟ لم ينطبق عليه باقي الشروط، وهي اتصال السند، ضبط الضبط متوفر بقوله ماذا؟ إلا يكون متساهل في ادعاء التوثيق. إذا قول أحدهم رجال ثقة لا يلزم صحة الإسناد. ثم يأتي سؤال آخر: أيهما أعلى، قول القائل رواته ثقات أو قول القائل إسناده صحيح؟ إسناده صحيح. لأنه توفق في كم شهر؟ ها؟ صلاة السنة وعدادة وفرط. طيب معلوم أن البخاري رحمه الله ومسلم قد يخرج في صحيحيهما لبعض الضعفاء استشهادا من باب الشواهد. فلما يأتي الحاكم أو غيره فيقول هذا إسناد رجاله رجال البخاري أو رجال الشيخين، والبخاري قد يروي عن الثقات وقد يروي في بعض الأحيان عن الضعفاء، فهل توفر في قوله رجاله رجال البخاري هل يلزم من ذلك ثقة جميع الرجال؟ لا يلزم. إذن قوله رجاله رجال البخاري أو رجال الشيخين لم يتوفر لنا في ذلك أيضا ثقة وضبط ماذا؟ الرواة، فلا يلزم من ذلك الصحة، لازم من ذلك الصحة ولا ثقة الرواة ولا ثقة الرواة. إذا عندنا ثلاث مقالات، ثلاث جمل: إسناد رجاله رجال الشيخين، إسناد رجاله